السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن عدنا إلى هذا المكان المبارك لنواصل ما نحن بصدده فيما يتعلق بشرح هذا المتن المختصر في فقه الحنابلة، وهو متن الكفاية. إلا أنه سيزيد أو سنزيد في خلال شهر تقريبا يوما إضافيا، فسيكون الأربعاء والخميس، ونضيف كذلك يوم الجمعة كذلك لمدة شهر حتى نطمئن على سيرنا، لعلنا إن شاء الله في خلال الفصلين القادمين ننتهي بإذن الله، لأننا أوشكنا على الانتهاء من نصف هذا المتن وبقي نصفه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على إتمامه. لكن لا شك أنه قد حصل في فترة هذه الإجازة موت خادم الحرمين الشريفين عبده عبد الله ابن عبد العزيز، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه بالإحسان إحسانا، وأن يجزيه بالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، وأن يفسح له في قبره، وأن يجعله روضة من رياض الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لخلفه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ما ولاه من أمر هذه الدولة وأمر هؤلاء المسلمين، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، وأن يسدده، وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتقربه إليه وتبين له الشر وتحذره منه، وأن يكون عزا للإسلام والمسلمين ونصرا للإسلام والمسلمين وفي خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى به لهذا الدين مكانة عظيمة. لا شك أن الملوك وولاة الأمور لهم من الدور في صلاح أممهم ما لا يخفى على كل ذي بصيرة، حتى كان قد قال قائلهم سابقا الناس على دين ملوكهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز من أمره رشدا، ونجعله هاديا مهديا راشدا مرشدا داعيا إلى كل خير وفضيلة، وأن يجمع الله به كلمة الإسلام والمسلمين، وأن يحقق على يديه النصر للإسلام والمسلمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 45 ليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر ربيع الثاني لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الحج والعمرة، قال: باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، أو ركنا غيره لم يتم إلا به، أو واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه. قبل أن آتي لهذا، فأتني أن أذكر فيما يتعلق بالاختبار، الاختبار الثاني والذي سيكون بنهاية كتاب الحج، ولأن الربع الثالث يبدأ من كتاب البيوع. هذا لعله قد حدد موعده، ومن كان له متابعة في تويتر قد أعلن ذلك، وهو سيكون في يوم السبت الموافق 23 من شهر جماد الأولى في شهر 5، يعني ما يقارب شهر وزيادة من الآن، وهذا الاختبار سيكون من بداية الكتاب إلى نهاية هذا النصف، بمعنى أنه سيشمل الربعين جميعا. فالكتاب فيهما، لأن القصد من هذه كما قلنا القراءة المتون لا بد من تكرارها، ولا يرسخ هذا العلم إلا بالتكرار، ومقتضيات هذا التكرار أن يراجع في كل ربع الربع الذي قبله. لا شك أننا إن شاء الله إذا انتهينا تكون هذه الأربعة تامة، وبخاصة الربع الأول وهو المتعلق بالصلاة والطهارة، وهي لا شك أنها من أهم أبواب الفقه وكتبه. إذن هذا فيما يتعلق بالاختبار، سيكون في يوم السبت الساعة 10 صباحا في هذا المكان للرجال، وفي نفس المكان السابق للنساء، وسيكون من أول الكتاب إلى كتاب البيوع، أي ليس داخلا فيه. كنا قد انتهينا فيما يتعلق بمناسك الحج حول باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما، فعرفنا تلك الأركان للحج والعمرة وأنهما متقاربين تقريبا، لا يزيد الحج إلا بما يتعلق بالوقوف بعرفة، وإلا فإن أركان العمرة وأركان الحج سواء، وهو ما يتعلق بنية الإحرام أو الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والطواف والسعي، فهذه أركان مشتركة بينهما. ثم كذلك أخذنا وعرجنا على ما يتعلق بواجبات كل منهما، فعرفنا واجبات الحج وأنها 7، وأن واجبات العمرة إنما هما واجبان، وهو ما يتعلق بالإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. بقي من هذا الباب ما أشار إليه وقرأه القارئ، وهو أن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، بمعنى أن الإنسان إذا لم يأتي بهذا الركن الأول الذي هو الدخول في النسك سواء كان ذلك حجا أو عمرة فإنه لم ينعقد نسكه. وإن كان سبقت الإشارة إلى أن النية وهي نية الدخول في النسك وهي الإحرام الذي هو الركن، هذا في الواقع أمر قلبي ولا يلزم أن يتلفظ به، وإن كان التلفظ بالنية في النسك مشروعا، بمعنى أنه هذا أوضحناه ونص عليه العلماء وصرح به، أنه إذا سبق لسانه إلى أمر خلاف ما اعتقده ونواه بقلبه أن العبرة بالنية في القلب لا بما جرى على اللسان. فلو كان الإنسان في أيام رمضان والناس تلبي بالعمرة فقال لبيك اللهم حجا وهو لا يريد الحج وليس الأوان أوان حج، وإنما أراد العمرة، لكن سبق لسانه إلى لفظ الحج، فالعبرة بماذا؟ بما نوى لا بما تلفظ. ومعنى ذلك أنه لو لم يتلفظ لكن منه تصرفات تدل على أنه أراد النسك، بمعنى أنه لبى، فلو لبس ملابس الإحرام وأتى إلى الميقات وقال لبيك اللهم لبيك، وإن لم يقل حجا أو عمرة لكن لبيك اللهم لبيك، فعلى كل حال انعقد إحرامه بهذا. لكن هنا إن لم يعقد قلبه على ذلك، وإنما كما سبقت الإشارة إليه ألا يكون مسلما أصلا ولا تقبل منه النية، يعني اللي كما قلنا سابقا لعل إنسان أراد أن ينظر وأن يعرف أحوال الناس في هؤلاء يعني المسلمين في الحج ونحوهم فعقد ولبى، هذا لا ينعقد إحرامه لأنه ليس بمسلم. فهنا بمعنى أنه لو أسلم بعد ذلك لا ينفعه ذلك، لأن نيته للإحرام هنا لم تكن معه، أو كان مجنونا كما سبقت الإشارة إليه وهو أنه لا نية له، فهنا على كل حال لا ينعقد. أو رأى الناس يفعلون وهو لا يدري ما يفعلون، رأوا لباسا لهذا الإزار والرداء ونحو من ذلك وهو لا يدري ما حج ولا ما عمره ونحو من ذلك، بمعنى أنه لم يعقد قلبه على ماذا؟ على الدخول في النسك حجا كان أو عمره، فهنا لم يكن داخلا ولم ينعقد إحرامه، ومعنى ذلك أنه لم يدخل في هذا النسك حجا أو عمره. إن كان غير ذلك أي غير هذا الركن بذاته ماذا قال؟ أو ركنا غيره أي غير نية الدخول في النسك لم يتم إلا به، بمعنى لم يتم الحج إلا بهذا الركن. وقد سبقت مرارا الإشارة إلى أن الركن هو جانب الشيء الأعظم والأكبر وهو جزء الماهية، ومعنى ذلك أن هذه العبادة أصبحت ناقصة غير مكتملة، لأن جانبا منها ركنا من أركانها لم يتحقق. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يطوف طواف الإفاضة أو لم يسعى سعي الحج فهذا يقال بأن حجه لم يتم، بمعنى ذهب مثل ما يذهب الناس ووقف في عرفة في مزدلفة ولكنه ظن بأنه اكتفى بطواف القدوم ثم انصرف مع المنصرفين، ولعل بعض حجاج حج فطاف وهو لم يشعر به فانصرف، وهذا في الواقع نسمعه أحيانا، انصرف دون طواف، فهل يتم حجه؟ لا يتم حجه إلا به. إذن من أخل بشيء من هذه الأركان فإن العبادة لا تتم إلا بتحققها. شيء من الأركان على ما سبقت الإشارة إليه قد تفوت، وهذا سيأتي الإشارة إليه، بمعنى لها أوقات محددة إذا لم تأتي في وقتها فاتت. وبعض الأركان لا تفوت، وإنما يتوقف الحج أو تتوقف العبادة من نسك العمرة يتوقف على الإتيان بها، بمعنى حتى ولو انصرف. وهذا قد يحصل من بعض الناس أن يطوف ولا يسعى ثم ينصرف من عمرته، فهذه العمرة يقال بأنها عمرة غير صحيحة وغير تامة، وعليه وهو ما زال في إحرامه وعليه أن يعود ويأتي بهذا السعي، لأنه ركن من أركان العمرة لا يتحقق ولا تتحقق العمرة إلا به. إذن هذه الأركان لا بد منها، ولا تتم هذه العبادة إلا بتوفر جميع أركانها، هذا إذا كان ركنا. أما إذا كان واجبا فماذا قال؟ قال أو واجبا فعليه دم، بمعنى أن هذه الواجبات، وهذه قد مرت الإشارة إليها كما قلنا في نفس هذا الباب، سبعة واجبات في الحج وواجبان في ما يتعلق بالعمرة، إن ترك شيئا منهما سواء كان هذا الترك بعمد أو كان ذلك عن جهل وسهو ونحو من ذلك، فهذا على كل حال لا يعفو عنه إلا من جهة الإثم وعدمه، لكن ما يترتب عليه وهو وجوب الدم بهذا الترك سواء كان تعمدا أو غير تعمد، بمعنى إنسان ترك الميقات، والإحرام من الميقات قلنا هو أحد الواجبات في الحج وفي العمرة، فلم يشأ أن يحرم من الميقات وإنما أراد أن يحرم من مكة مثلا أو من حول مكة، فهنا ترك ذلك متعمدا، فهنا نقول يجب عليك الحج، يجب عليك الدم وأنت تأثم بهذا الترك، لأن الإحرام من الميقات واجب. لكن من أخطأ الطريق أو كان جاهلا بهذا الأمر فلما وصل مكة قال أنا ما أحرمت، قلنا كان يلزمك أن تحرم من الميقات، لكنك إذا كنت جاهلا كنت ساهيا أخطأت في الطريق فأنت تعرض بذلك، لكن يجب عليك ماذا؟ يجب عليك هذا الدم. إذن من ترك شيئا من هذه الواجبات عمدا أو كان جهلا أو ما شابه ذلك فيجب ويجبر ذلك بماذا؟ يجبر بالدم، ومعنى ذلك أن العبادة تكون صحيحة أي غير ناقصة. قال إن ترك غير الواجبات والأركان وهو السنة، قال أو سنة فلا شيء عليه، بمعنى ما لم يذكر، لأن الذي ذكر هي الأركان والواجبات هي التي يحتاج إليها وتعدادها، ما عدا ذلك بعد ذلك كله من باب السنة، ولا شك أنها أشياء كثيرة، فمنها مثلا وليس حصرا، يعني يوم التروية الإتيان إلى منى والمقام بها والصلاة بها والمبيت بها، هذا كله بماذا؟ من باب السنة. الانطلاق منها فجرا إلى عرفة، هذا كله من باب السنة. الوقوف بعد ذلك في مزدلفة إلى حين طلوع الفجر يعد من باب السنة، وهكذا. فأنواع من السنن كثيرة، فعلى كل حال من ترك شيئا من هذه السنن حتى وإن كان ذلك متعمدا فإنه لا يلزمه شيء، لكن لا شك أنه الإتيان بهذه المناسك عموما من حج أو عمرة والسعي إلى أن يكون ذلك موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك هو الأولى. لكن إن كان هناك من المشقة ما يقتضي التخفيف فلا حرج الإنسان أن يأخذ منه، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بأن يدفع من مزدلفة قبل الفجر، وهو لم يدفع عليه الصلاة والسلام إلا بعد الفجر. إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك سنة تقريرية منه عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كان في شيء من ذلك شيئا من المشاق التي قد ترهق الإنسان وقد تضر به أو تضر بمن معه من أهل من والد أو زوجة أو أطفال أو نحو من ذلك، فأراد أن يترخص بشيء من هذه الرخص ولم يأتي بهذه السنن، فإن حجه وعمرته تكون عند ذلك صحيحة وتامة ولا حرج عليه في ذلك. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب شروط الطواف والسعي. قال: الشروط الخاصة للطواف عشرة: الطهارة من الحدث، واجتناب النجاسة، وستر العورة، والطواف بجميعه، وكونه في المسجد، والابتداء من الحجر الأسود، وجعل البيت عن يساره، والمشي مع القدرة، وتكميل سبعة أشواط، والموالاة، فيستأنفه لحدث وقطع طويل، فإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر. ويشترط لطواف الإفاضة دخول وقته، ويشترط لكل عبادة إسلام ونية وعقل، فجملة شروط طواف الزيارة 14. إذن بعد أن فرغ فيما يتعلق ببيان الأركان والواجبات من حيث الجملة للحج والعمرة، أخذ في بيان ما يتعلق بشروط السعي وشروط الطواف، لأن تحقق الشروط من الأهمية بمكان، لأن الشرط إذا اختل في هذه العبادة فهو معنى ذلك أن هذه العبادة غير صحيحة، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهنا إذا اختل شيء من هذه الشروط التي هي في الطواف أو السعي، فمعنى ذلك أن هذا الطواف غير صحيح. ومعنى ذلك من هنا كانت أهمية إبراز هذه الشروط فيما يتعلق بالطواف أو كذلك بالسعي، لأن الإخلال بها معنى ذلك إخلال بهذا الطواف وبهذا الركن، وعند ذلك لا يكون الطواف صحيحا، وعند ذلك لا يكون الحج أو العمرة تامة في هذا الحال. قال بأن الشروط الخاصة للطواف 10، بمعنى أن هذه الشروط التي سيأتي بها ابتداء وهي 10 شروط، هذه خاصة بهذه العبادة وهي الطواف. ثم ذكر بعد ذلك وذكر بالشروط العامة في هذه العبادة وفي سائر هذه العبادات. فما هي هذه الشروط؟ قال أولها الطهارة من الحدث، بمعنى أن الطواف لا بد فيه أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث، سواء كان ذلك الحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر. ولذلك لما حارت عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك عند وقبل دخول مكة، وعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري. فمعنى ذلك أن هذا الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطقة أو الكلام، فمعنى ذلك أنه يشترط في هذا الطواف ما تشترط في هذا في الصلاة، ومنها ما يتعلق بالطهارة. فلا بد أن يكون الإنسان متطهرا من الحدثين جميعا، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا انتقضت طهارته، وانتقض بمعنى جاءه شيء من الحدث حتى ولو سبقه ذلك وغلبه ذلك، فمعنى ذلك أن طوافه هذا غير صحيح، كالصلاة سواء بسواء. بمعنى الإنسان في صلاته إذا انتقضت طهارته هل يتم صلاته؟ لا، وهذا محل إجماع، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمعنى ذلك لا بد أن ينصرف ولا بد أن يتطهر. فكذلك هنا في الطواف إذا انتقضت طهارته أو طاف ناسيا لطهارته ثم تذكر بعد ذلك بأن طوافه كان عن غير طهارة، لا يقال بأنه يعذر بذلك وأنه له هذا الطواف وأنه يصح منه، بل عليه أن يعيده. وإذا كان هذا النقض في أثنائه فعليه أن ينصرف وأن يتطهر وأن يعود. قال كذلك ماذا؟ واجتناب النجاسة، بمعنى يجب عليه كذلك أن يجتنب النجاسة. واجتناب النجاسة يكون في البدن ويكون في الثوب ويكون كذلك في البقعة، بمعنى لا يمشي على نجاسة في المطاف أو نحوها، فإذا لو وقع شيء من النجاسات أو نحو من ذلك فينبغي أن يتجنب ذلك. وإذا يعني حصل منه أنه وطئ شيئا من النجاسة وهو عالما بذلك يعلم بذلك، فمع ذلك عليه أن يبادر بغسلها، أن يبادر بغسل ذلك أي هذه النجاسة. فمعنى ذلك أنه لو حصل أنه طاف ولم يتطهر في بدنه أو ثوبه، أو أنه وطئ في نجاسة أو نحو من ذلك، فمعنى ذلك أن هذا الطواف غير صحيح. فيما يتعلق بالطفل غير المميز، بمعنى هذه الشروط تشترط في الكبير أي البالغ، وتشترط كذلك في الصبي المميز، لأنه مر معنا في الصلاة بأن الصبي المميز بمعنى من بلغ 7 سنوات فأكثر أنه يؤمر بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فإذا كان يؤمر بالصلاة يؤمر بما لا تصح الصلاة إلا به وهي الطهارة، بمعنى أنه الطفل ذات 8 سنوات أو نحوها لا يقال له صلي من غير طهارة، وإنما يقال له توضأ وتطهر وبعد ذلك صلي، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. وكذلك هنا ويقال لهذا الطفل أيضا كذلك توضأ وطف، وإن حصل منه انتقاض للطهارة يقال له ماذا؟ أخرج وأيضا وتوضأ. يبقى لعله نوع من الإشكال فيما يتعلق بالصبي غير المميز، وهو كما مر معنا سابقا بأنه يتجوز العمرة له والحج عنه، بمعنى أن الطفل ذا السنة أو أقل من ذلك حتى يعني في ستة أشهر أربعة أشهر أو نحو من ذلك، على المذهب أن ذلك يصح ما لا تصح النية عنه، ويصح الحج به وتصح العمرة به، بمعنى أن ينوي الولي عنه، ينوي الولي عنه إدخاله في هذا النسك عمرة كانت أو حجا. فهنا ماذا يكون منه وهل يكون منه ذلك؟ لا، لا يكون منه شيء من ذلك، فلا يصلي طبعا لا، لأنه لا يعقل ولا يصلى عنه. وأيضا مع ذلك في هذه الحال أيضا لا يوضأ، لأنه هذه الأمور تشترط فيها النية، وهو الطفل الغير المميز لا نية له كما ما سبقت الإشارة إليه، لكنه استثني في هذه العبادة كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة طفلا لها من ملحفة وقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، فما دخلنا بعد ذلك في تفاصيل الطهارة ونحوها. فهنا نعود بعد ذلك إلى ما يتعلق بالطهارة والصلاة، فمن شرط ذلك ماذا؟ النية، ومن شرط ذلك أن يكون مميزا. فمعنى ذلك أن هذا الطفل الصغير لا يصلي أصلا، ولا أيضا يكون من نوى عنه وهو وليه أو قريبه لا يصلي عنه. وكذلك فيما يتعلق بالطهارة من الحدث لا يكون ولا يشترط فيه أن يكون، يعني لا يوضئه، ولا يصح أيضا كذلك، لا تصح هذه الوضوء منه. يبقى فيما يتعلق بالنجاسة، فهنا ينبغي أن يطهر في الغالب، يعني لا يكون به نجاسة، لكن لو حصل منه شيء وهو لم يحمله فلا أثر فيه، إنما يبقى الإشكال إذا كان هو الحامل له. فهنا من أجل هذا لا بد أن يكون يعني قبل أن يدخل في الطواف أن يكون مطهرا له من النجاسة، مزيلا له للنجاسة، لأنه في الواقع يأخذ حكم حامل النجاسة في هذا. فإن خرج بعد ذلك شيء كما يقال لا يعلم به ولم يظهر في الخارج ونحو من ذلك، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج عليه في هذا الباب. إذن هذا فيما يتعلق بالشرط الثاني وهي اجتناب النجاسة. الأمر الثالث قال ستر العورة، ومضى تحديد العورة بالنسبة للرجل والمرأة فيما يتعلق بالصلاة، وهو كذلك، بمعنى أنه يجب على الإنسان في حج أو في عمرة أن يكون في أثناء طوافه ساترا لعورته. وفي الواقع أن كثيرا، أو لن نقول كثيرا وإنما بعض الحجاج في الواقع يكون إزارهم دون ذلك، دون، لأن حد العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، والحد غير داخل في هذا المحدود، بمعنى أن السرة في حد ذاتها أو الركبة لا تكون من العورة، لكن ما دون ذلك من العورة بالاتفاق. فعند ذلك في الواقع يجب أن يلحظ هذا الأمر، وألا يطوف الإنسان ويكون إزاره مرتخيا دون سرته، وإنما لابد أن يرفعه هو فوق ذلك، وأن يستر عورته ما بين السرة والركبة، فإن كان الظاهر واضحا بينا وطاف بهذا الأمر فيكون ذلك إخلالا بهذا الشرط وهو ستر العورة. فهذا في الواقع مما ينبغي أن يلحظ فيه. فيما يتعلق بالرداء وضعه من باب السنة، فمعنى لو ساقط الإنسان رداءه أو ذهب عنه رداءه فلم يجد رداء عند الطواف أو نحو من ذلك، فطاف بمجرد الإزار ولم يكن عليه رداء، لأن مضت الإشارة إليه في صفة الحج أنه من السنة الاطباع، والاطباع بمعنى أن يخرج ضبعه الأيمن ويجعل الإحرام من تحت إبطه الأيمن فيكون على عاتقه، هذه سنة. لكن لو لم يكن معه رداء، بمعنى سقط أو إلى آخره، فهنا طاف بمجرد إزار دون رداء فطوافه صحيح إذا كان ساترا لعورته. فهنا ينبغي أن يلحظ هذا، وأن يكون الستر من السرة أو يرفع من ذلك من باب الاحتياط، ويكون نازلا كذلك عن الركبة ليكون ساترا لعورته. والمرأة على ما مضت الإشارة إليها كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وهنا في الغالب تكون مع الرجال الأجانب، في الغالب أنه لا يخلو المطاف ويكون المطاف خاليا بها، فهنا يجب عليها ماذا؟ ستر وجهها كما سبقت الإشارة إليه. وأشرنا ووضحنا ووقفنا مرارا بأن منع النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنتقب لا يعني ذلك أنها منعها أن تستر وجهها، وإنما هو منع لستر الوجه بهذا النوع من اللباس وهو النقاب، كما يمنع ستر العورة بماذا؟ بلباس السروال، فهو ممنوع من أن يلبس السروال لكنه يستر عورته بلباس آخر. فكذلك المرأة مأمورة بأن تستر وجهها، لأن وجهها عورتها، بل هو مكمن محاسنها وهو مكان النظر إليها من الرجال، فهنا يجب عليها أن تستر وجهها، لكن سترها لهذا الوجه لا يكون بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم به النقاب، وإنما تستر ذلك، أي تستر غطاء على وجهها سدلا، وهذا ما كانت تفعله أمهات المؤمنين وبعض الصحابيات، وقد صح ذلك عن أسماء وعن غيرها من أمهات المؤمنين وغيرها من الصحابيات، فكن يسترن وجوههن في الحج عند حضور الرجال الأجانب. إذن هذا فيما يتعلق بالشرط الثالث. قال الرابع: الطواف بجميعه، بمعنى أن يطوف بجميع بدنه على ماذا؟ على الكعبة وحول الكعبة، ومعنى ذلك أنه لا يطوف ببعضه، والمراد بذلك ألا يطوف كما يقولون على الشادروان، والشادروان هو الجدار المائل في أسفل الكعبة، الكعبة من كان قريبا منها وأتى إلى قريب منها يكون فيها ما يسمى بالشادروان، جدار مائل قصير، فهنا الشادروان يقولون هو من البيت، فكأن من وقف عليه لم يكن بجميعه خارج البيت، وإنما كان طائفا في داخل البيت، فهنا إذا زحم الإنسان فاضطره الأمر، أي ضيق المكان واشتداد الزحام، إلى أن يصعد على هذا الشادروان، ينبغي ألا يخطو أي خطوة، لأنه لا يكون معتدا به، وإنما عليه إذا تقدم شيئا اضطرارا أن يعود وأن يرجع القهقرة حتى ينزل عن هذا الحجر، ثم بعد ذلك يطوف. وكذلك فيما يتعلق بالحجر، حجري ما يسمى بحجر إسماعيل، فهذا جزء منه من البيت، فلا يكون ماذا؟ على جداره، يعني لا يصعد على جداره، قد يكون من الزحام، ويكون بعض الناس قد يكون فيه خفة فيصعد ويقول آخذ نصف هذه الدورة وأنا على هذا الجدار، فهذا لا يصح منه، لأنه لم يكن طائفا بجميع بدنه خارج عن البيت، ولو صعد على الجدار قالوا بأن طوافه غير صحيح، لأن جزءا من هذا الحجر من البيت. إذن هذا المراد بالطواف بجميع بدنه، أي حال البيت. قال: وكونه، أي هذا الطواف، في المسجد، بمعنى أن يكون طوافه حول الكعبة من داخل المسجد، وأن يكون قريبا منها، ومعنى ذلك أنه لو طاف من خارج المسجد، يعني لعل أحيانا بعض الشباب أو نحوهم يقول أنا أطوف بما يسمى الحذاء للكفرات أو نحوها، وإن كان طبعا هذه لا يجوز لبسها أصلا لأنها أشبه بالخف ونحوه، لكن على كل حال قد يحصل من البعض، فطاف أو كان فيه نشاط من العدائين ونحوهم فطاف من خارج المسجد، فهذا في الواقع لا يصح طوافه، لأنه هنا لم يكن مطوفا بالبيت، والله سبحانه وتعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، فهنا لم يطوف بالبيت وهي الكعبة، وإنما طاف من خارج المسجد، فهذا لا يصح، ولذلك نص العلماء على أنه ينبغي أن لا يطوف من الأروقة إذا كان الأمر لم يضطره إلى ذلك، ولم يكن هناك زحام يبعده إلى الأروقة ونحوها، ومعنى ذلك ينبغي أن يكون قريبا من البيت قدر الإمكان حتى يكون محققا للطواف بالبيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلابد أن يكون الطواف بالبيت لا بالمسجد من خارجه. قال: الشرط السادس في ذلك: والابتداء من الحجر الأسود، بمعنى يشترط لصحة الطواف أن يبدأ وأن يكون ابتداء هذا الشوط من الحجر الأسود، ولذلك سبق التنبيه سابقا في صفة الحج أو كذلك العمرة إلى أنه لابد أن يكون بجميعه من الحجر، ولذلك لا يظن بأن هؤلاء الناس وهم يمرون في هذا الطواف فلعله يكون من الركن اليماني أو قبله، ويأخذ بعد ذلك في عد 7 أشواط من حيث ابتدى، فهذا في الواقع مجيئه إلى الحجر الأسود أو دورانه نصف دائرة أو أقل أو أكثر من ذلك إلى الحجر الأسود، هذا لا يعد شيئا، إنما يكون الابتداء والاعتبار بماذا؟ بالابتداء من الحجر الأسود، فمعنى ذلك ما قبل ذلك لا يقول أنا ابتدأت من الركن اليماني إذن بالوصول إليه 7 مرات إذن قد حققت الطواف 7 أشواط، لا يقال ذلك ولا يصح منه ذلك، بل نبهنا سابقا إلى أنه لا بد أن يكون الابتداء من الحجر، وأن لا يتقدم وأن يحذر من هذا أن يتقدم عن الحجر أو أن يكون بعض بدنه قد تقدم عن الحجر الأسود، لا بد أن يكون بجميع بدنه، أو إن احتاط أيضا شيئا يسيرا فتأخر عليه حتى يضمن بأنه قد طاف سبعة أشواط تامة غير ناقصة. إذن لابد أن يكون الابتداء من الحجر الأسود ولا يصح الابتداء من غيره. سابع هذه الشروط قال: وجعل البيت عن يساره، بمعنى أن يجعل الكعبة المشرفة عن يساره ويطوف كما قيل بعكس عقارب أو دوران عقارب الساعة. فلو طاف بعكس ذلك، وهذا طبعا في الغالب لا يتحقق إلا سابقا لما كان الناس يكونون بقلة، ولعله لا يكون في البيت إلا هو أو هو ومن جاء معه، فأرادوا أن يطوفوا ويجعلوا البيت عن أيمانهم، لعله أحيانا من الاجتهاد في هذا الباب أن يجعل البيت عن يمينه، فهنا يقوم بأنه في هذه الحال لا يكون الطواف صحيحا. إذا من شرط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره. الذي قد يحصل في هذا الباب وقد يعني يتحقق حتى مع وجود الزحام هو عند الإحرام بالطفل الصبي الصغير، فهنا إذا حمل فأحيانا يجعل ظهره أو يجعل ظهره إلى ماذا؟ إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الكعبة، فهنا لم يجعل البيت عن يساره. أو كذلك إذا حمله فكان مواجها له، الآن تجدون أحيانا بعض الحمالات الأطفال الصغار يجعله في مواجهة أبيه أو حتى في مواجهة أمه، إذن سيكون البيت عن ماذا؟ عن يمينه، وهو سيرجع القهقرة لأنه محمول من جهة أبيه. إذن في كلا هذه الصورة أو تلك الصورة لم يجعل البيت، أي في هذا لهذا الغلام الصغير لم يجعله عن يساره، فهنا في الواقع مثل هذا الطواف لا يكون صحيحا. إذا لابد حتى يحمله أن يجعله وجهه كوجه أبيه، بمعنى أن يجعله على عاتقه، فهنا لا شك عند ذلك تصبح البيت عن يساره. أو إذا حمله من الأمام يجعله كما يقال ظهره إلى صدره، حتى يكون بهذا جاعلا للغلام جاعلا للبيت عن يساره. ثامن هذه الشروط قال: والمشي مع القدرة، بمعنى أنه يشترط لهذا الطواف أن يكون ماذا؟ سيرا على الأقدام ومشيا على الأقدام، فلا يجوز الركوب على دابة أو على كرسي أو أن يكون محمولا إلا قال ما عدم القدرة، فإن كان قادرا على السير على قدميه وعلى المشي فلا يجوز ماذا؟ أن يكون محمولا. لكن إن كان غير قادر، إما أن يكون كبيرا متعبا أو كان لا يستطيع المشي وما شابه ذلك، وإنما يكون يحمل في هذه الحال أو يدفع بعربية ونحوها، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. أما إن كان قادرا مستطيعا فإنه لا يجوز، بمعنى أن يكون يقول الإنسان أنا نوع من الإرهاق نوع من التعب والأمر في ذلك سيان أو نحو من ذلك، فلا، لأن هذا يعد من الشروط، وإن كان مستطيعا فلا بد من ماذا؟ فلا بد من السير على قدميه. تاسع هذه الشروط قال: وتكميل سبعة أشواط، بمعنى لا بد أن تكون هذه الأشواط سبعة كاملة غير ناقصة. وعند ذلك إذا شك في هذا العدد هل طاف ستا أو سبعا فإنه لا بد أن يبني على ماذا؟ على اليقين، وأن يبني على الأقل فيقول إذن هذه ستة وأطوف سابعا، إذن لا بد أن تكون سبعة أشواط. والشك في العبادة في أثنائها يكون مؤثرا، بمعنى في أثنائها شك هل هي خمسة أو ستة ستة أو سبعة، فهنا لا بد في أثناء هذه العبادة فالشك مؤثر، لا بد أن يبني على اليقين، وذلك بأن يبني على الأقل، فإن شك هل هي خمسة أو ستة فيجعلها خامسة ثم يطوف سادسا وسابعا وهكذا. لكن الشك بعد الانصراف من العبادة لا يكون مؤثرا فيها، بمعنى بعد أن انصرف وهو في المسعى شك هل كان طوافه ستا أو سبعا، فهنا لا يلتفت لهذا، والشك بعد العبادة لا يؤثر فيها ولا يلتفت إليه ما دام أنه شك. أما إذا تحول هذا الشك إلى أن يكان يقينا فأصبح تيقن، أو كان معه إخوة ورفقاء يطوف معهم وهم يطوفون معه، وكان سيره بسيرهم سواء بسواء، ثم لما انصرفوا قالوا جميعا بأننا وأكثرهم قالوا بأننا طفنا سبعة وأنتم انصرفتم في السادس، فهنا تحول الشك إلى ماذا؟ إلى اليقين، أو تيقن لسبب أو لأمر آخر فتيقن بأنه ماذا؟ طاف ستة أشواط ولم يطف سبعة أشواط، إذن هنا الآن ليس شكا، فيكون عند ذلك هذا اليقين مؤثرا. فعند ذلك إذا كان الفصل يسيرا وقريبا فإنه عند ذلك يبني، وإن كان طويلا على ما ستأتي الإشارة إليه فعليه أن يستأنف طوافا جديدا. فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا فرق بين الشك وبين اليقين، فالشك بعد العبادة لا يؤثر فيها ولا يلتفت إليه، لكن إنه إن كان وتحول إلى أن يكون إلى درجة اليقين فتيقن أنه لم يطف إلا 6 أشواط فقط، فمعنى ذلك أنه لم يكمل هذه 7 الأشواط فطوافه غير صحيح. قد يحصل النقص في هذه الأشواط من جهة أخرى وليس من جهة العدد، وإنما من جهة كما قلنا قبل قليل لعله الآن في هذا الحجر فتحة من الجهتين فيدخل من واحدة ويخرج من الأخرى، فهنا في الواقع لم يتم هذه 7 الأشواط وكان طوافه فيه شيء من هذا النقص فيكون طوافه غير صحيح. فمن فعل ذلك بمعنى قال بدل أخذ هذه اللفة أختصر الطريق، لأن الكعبة إنما هي هذا البناء الذي هو مكسوم بهذه الكسوة وما عداه ليس منه، ظن هذا جهلا منه، فعند ذلك يقال بأن طوافك هذا غير صحيح فعليك أن تستأنفه من جديد. آخر هذه الشروط قال ماذا؟ الموالاة. والموالاة كما مضت الإشارة إليها في الوضوء ونحوها بمعنى المتابعة، بمعنى أن يوالي وألا يفصل بين الأشواط، ومعنى ذلك أنه لو فصل بين هذه الأشواط كما قلنا قبل قليل وطاف 6 أشواط وانصرف إلى المسعى وجلس ونحو من ذلك ثم تذكر بأنه في الواقع ترك ماذا؟ ترك شوطا، هل يقال له أكمل وطف شوطا واحدا ويكفيك؟ يقال لا، وإنما عليك أن تستأنف ماذا؟ تستأنف من جديد، لأن هذه الموالاة بين الأشواط تعد شرطا في صحتها. ومعنى ذلك الإنسان أيضا كذلك إذا أصابه إرهاق شديد أو نحو من ذلك فحمل أو ذهب ليستريح ثم عاد بعد 1 أو 2 ساعات أو نحو من ذلك، فهل يتم طوافه السابق الذي أكمله مثلا طاف 4 أشواط أو أقل أو أكثر من ذلك؟ يقال لا، لا بد من ماذا؟ لا بد من الموالاة بين الأشواط والمتابعة بينها، فلا يكون هذا الفصل إلا على ما ستأتي الإشارة إليه بفاصل يسير، فإن كان الفاصل يسيرا فلا حرج في ذلك بعد ذلك من إتمامه ومتابعته، لكن إن كان الفاصل طويلا فلا بد من استئناف الطواف من أوله. لذلك لما ذكر هذه الموالاة وأنها شرط قال ماذا؟ فيستأنفه أي من جديد من أوله لحدث وقطع طويل، فإن انتقض وضوءه في أثناء الطواف فيلزمه ماذا؟ يلزمه أن يخرج، لا يتمم، لا يقال أكمل، لا يقول بأن هذا زحام وأنا كيف إذا خرجت كيف أعود، وإنما يقال بأنه الآن أصبح ماذا؟ هذا مبطل للطواف، فيلزمه أن ينصرف وأن يتوضأ. فإذا عاد هل يبني على ما مضى طاف 4 أشواط؟ يقول بقي لك 3 شوطان أو قل من ذلك؟ لا، قال له ماذا؟ يستأنفه، يبدأ من جديد. كمثل الصلاة، إذا بطلت وأنت أي الصلاة انتقض وضوءك في الصلاة فأنت تخرج وتتوضأ وتعود إلى الصلاة تستأنفها من جديد، فكذلك في الطواف مثل ذلك. الذي قد ينبه عليه هنا في هذا المقام وبخاصة في أيام مناسك الحج لما يكون الطواف طويلا وشاقا ومرهقا، ولعل الطوفة الواحدة الدورة الواحدة أحيانا تأخذ 1/2 ساعة من بعض الناس أو نحو من ذلك، قد يكون بعض الناس فيه نوع من المرض لا يستطيع أن يستمسك بطهارته، سواء كان ذلك في بول أو أحيانا وهو قد يكون الغالب فيما يتعلق بالريح، يقول لا أستطيع أن أجلس 1/4 ساعة ثم بعد ذلك لا أستطيع أن أملك طهارتي أكثر من ذلك. إذا وصل الحال إلى هذا الشأن فالطواف طويل جدا وهو لا يستطيع أن يتماسك، ولو ذهب إلى الوضوء ثم عاد واستأنف انتقض وضوءه يصبح هذا كما يقال لا ينتهي، فهنا يأخذ في هذه الحالة حكم من به سلس البول ومن حدثه دائم، فعند ذلك إذا توضأ وخرج منه هذا الذي لا يمكن دفعه عند ذلك لا حرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهو لا يستطيع أكثر من ذلك. لكن كأن يكون مثل هذه الأحوال وأيام ليس فيها الزحام، يعني الطواف قد يأخذ 1/4 ساعة قد يزيد إلى 1/2 ساعة وهو قد يستماسك في هذا الأمر، لكن لعله في هذا الأوان وفي هذا العارض انتقض وضوءه لا يقال له أتم ولا ابني، وإنما يقال له انصرف وتوضأ واستأنف الطواف من جديد من أوله. قال كذلك وقطع طويل، فإذا حس بنوع من الإرهاق ونحو من ذلك أو غثيان أو أحيانا الإنسان قد يكون به فذهب ليستريح فاستراح في فندقه 1/2 ساعة أو في ناحية من الحرم 1/2 أو 2 ساعة حتى يتردد إليه عافيته، لا يقال له ماذا؟ أتم وأبني على ما سبق، وإنما يقال بعد هذا الفاصل الطويل ماذا؟ عليك أن تستأنفه من جديد. هذا إذا كان الفاصل طويلا، معنى ذلك أن الفاصل إن لم يكن طويلا فالحال مختلف. لذلك قال فإن كان يسيرا، أي الفاصل يسيرا، ومثله قال أقيمت الصلاة أو حضرت الجنازة صلى وبنى من الحجر، بمعنى إذا كان عياء يسيرا أو ليشرب شيئا من الماء أو نحو من ذلك، فكان الفاصل يسير، أو وقف حادثه إنسان بأمر أو بمسألة أو نحوها، إذا كان الفاصل يسيرا ولم يكن طويلا، بمعنى أن استراح قليلا أو حدثه إنسان فانصرف معه لحديثه لأمر مهم أو نحو من ذلك، وكان هذا الفاصل يسيرا. ومثله كذلك إذا أقيمت الصلاة، فهو سينصرف إلى الصلاة، فمعنى هذه الصلاة بمقدارها ونحوها يعد من الفاصل اليسير. أو كذلك وهو في أثناء طوافه أقيمت الصلاة للجنازة أو دعي إلى صلاة الجنازة، يعني إلى وقت ليس بالبعيد، كانت الجنازة أحيانا تأتي بين الصلاتين، يعني ما يلزم أن تؤخر إلى حين الصلاة، فأحيانا تأتي الجنازة في أثناء ما بين الصلاتين، فعند ذلك إذا أتي بها وأقيمت الصلاة للجنازة فله أن يصلي ما على هذه الجنازة، يعني لا حرج في ذلك لأن هذه تفوت والطواف يمكن أن يأتي به ولا يفوت في هذه الحال. ما الذي يترتب على هذا القطع اليسير أو القطع للصلاة، صلاة المفروضة أو لصلاة الجنازة؟ ماذا قال؟ بنى من الحجر، إذن له أن يبني بمعنى أن يتمم ولا يلزمه الاستئناف، لكن البناء من أين يكون؟ يكون من الحجر وليس من مكان ونقطة ما يسمى التوقف، يعني لا يقول بأن هذا الكعبة في هذه الجهة وهذا مثلا قلنا الحجر الأسود، فهنا لما حاد الحجر عند ذلك أقيمت الصلاة وانقطعت الصفوف فصلى، لا يقوم من مكانه من مصلاه ويقول أنا وصلت إلى هنا، لعله يرجع خطوة خطوتين مثلا ثم يقول أتمم، بل هذا الشوط كله الذي حصل فيه القطع ماذا؟ ينبغي أن يلغى وأن يكون البناء من ماذا؟ من شوط جديد، بمعنى أن الشوط الذي حصل فيه القطع ماذا؟ يلغى. الشوط الذي حصل فيه هذا القطع اليسير إما للاستراحة، استراحة 5 دقائق ونحوها، أصابه نوع من الإعياء والإرهاق فأراد أن يستريح كما يقال يترد إليه نشاطه، أو كان هذا القطع للصلاة فهنا قطع، هذا الشوط الذي حصل فيه القطع يلغى، فمعنى ذلك عليه أن يبدأ ماذا؟ هذا الشوط من ماذا؟ من الحجر الأسود. لما ذكر هذه الشروط وهي الشروط 10 الخاصة بالطواف، وهذه وإن كانت خاصة بالطواف فهي عامة في كل طواف، زاد معها بعد ذلك ماذا؟ شرطا يتعلق بطواف الإفاضة، وذكر كذلك بشروط تتعلق بكل عبادة أيضا. ماذا قال؟ قال ويشترط لطواف الإفاضة بخصوصه دخول وقته، بمعنى طواف الإفاضة هذا مؤقت، ولما كان مؤقتا لا يصح ماذا؟ لا يصح قبل دخول وقته، لكنه ليس له نهاية من جهة الوقت، وإنما له وقت ابتداء وليس له وقت انتهاء. وقد مضى معنا بأن وقت طواف الإفاضة يبدأ من متى؟ من منتصف ليلة النحر ماذا؟ لمن وقف بعرفة. أما من لم يقف بعرفة، هذا نبهنا إليه، قال أنا من أهل مكة فأنا الآن أطوف بعد منتصف الليل، كما يقال طواف الإفاضة قبل أن يأتي الناس والزحام، ثم بعد ذلك أنطلق إلى عرفة ويمكن أن أصل إليها قبل طلوع الفجر، وعند ذلك أدرك ماذا؟ أدرك عرفة قبل طلوع الفجر. يقال هذا الطواف غير صحيح ولا يصح. لماذا؟ لأنه وإن كان بعد دخول الوقت لكنه من شرط هذا الوقت أن يكون بعد الوقوف بعرفة. إذن من طاف قبل ذلك في اليوم التاسع أو نحو من ذلك قبل منتصف الليل فهذا لا يصح منه ماذا؟ لا يصح منه هذا الطواف. إذن من شرط طواف الإفاضة دخول الوقت، وهو بمنتصف ليلة النحر التي هي ليلة عرفة، لكن من شرط ذلك سبق الوقوف بعرفة. لما ذكر ذلك أخذ في ذكر الشروط التي تكون في كل طواف وفي كل عبادة، وهي ماذا؟ قال الإسلام والنية والعقل، بمعنى من شرط ذلك الإسلام، فلا يصح ماذا؟ لا يصح الطواف من غير مسلم، فلو جاء إنسان وهو غير مسلم لينظر في أحوال الناس ونحو من ذلك فطاف، لا يقال بأن هذا الطواف منك ما لا منك صحيح. وكذلك في ما يتعلق بالنية، فلا بد أن يكون هذا الطواف بنية، ومعنى ذلك أن من دار حول الكعبة كما يقال ليبحث عن غلام له أو ليتبع إنسان، بمعنى يريد أن يتابع هذا الإنسان ويعرف شأنه، أو كان غريما له في دين ونحو من ذلك يريد أن لا يفوته بعينه وما شابه ذلك، فأخذ يطوف حول الكعبة وطاف حول الكعبة 7 أشواط، لكنه لم يقصد الطواف ولم يقصد التقرب لله سبحانه وتعالى بهذا الطواف، وإنما أراد هذا الغرض له إما بمتابعة والبحث عن غلامه أو بمتابعة غريم أو لشيء آخر. إذا لم يقصد الطواف والتقرب لله سبحانه وتعالى بالطواف فعند ذلك لا يصح منه. والعقل كما أخبرنا سابقا المجنون، فلو كان الإنسان أتى بغلام له أو نحو من ذلك رجل من أقربائه يقول أنا أريد أن الطواف في حد ذاته، وهذا سبقت الإشارة إليه لعله، الطواف عبادة فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار، فللإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى. بل لعلي أشرت إلى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن الطواف للغريب للآفاق أفضل من الصلاة في مكة، بمعنى لأن هذا الطواف عبادة تختص بالمكان، فعند ذلك الآفاق يسعى إلى ماذا؟ إلى التزود من ذلك، فهو على كل حال عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في أي ساعة من ليل أو نهار. بل مرت الإشارة إليه أنه أيضا كذلك في المذهب أن من طاف في أي ساعة من ليل أو نهار حتى وقت الطلوع أو وقت الغروب فله أن يصلي إثر هذا الطواف، وأن هذا من الصلوات التي تستثنى عن أوقات النهي. إذن الطواف في حد ذاته ما لا عبادة في هذا الباب. فهنا لا يقال بأن هذا المجنون نأتي به ليفعل هذه العبادة، أنا سأحمله بيدي وأقبضه بيدي ونحو من ذلك فأطوف به 7 أشواط، هذا في الواقع كما قلنا نوع من العبث، وينبغي أن خاصة إذا كان يؤذي أو يضر بالناس أو نحو من هذا في الواقع يجب أن يجنب الحرم من ذلك، فمعنى ذلك أن المجنون. لكن الطفل غير المميز كما سبقت الإشارة إليه يطاف به كما سبقت الإشارة إليه في عمرة أو في حج. إذن عند ذلك أصبحت جملة شروط الطواف وطواف الإفاضة على وجه الخصوص ماذا؟ 14 شرطا. نعم. قال المصنف وفقه الله: والشروط الخاصة للسعي 5: الموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف نسك وتكميل 7 أشواط واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. لما فرغ مما يتعلق بشروط الطواف انتقل إلى ما يتعلق بشروط ماذا؟ بشروط السعي، وهو أحد الأركان في الحج والعمرة. فقال بأن الشروط الخاصة للسعي 5، لأنه أيضا هناك شروط عامة في كل عبادة كما قلنا قبل قليل، وهي الإسلام والنية والعقل، فهذه أيضا كذلك تأتي في هذه العبادة، لأن السعي نوع من هذه العبادة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان غير مسلم فسعى يقال له بأن هذا السعي غير صحيح. فيما يتعلق بالنية أخذ يبحث ذهب عدة مرات في هذا المسح، نقول سعيك هذا غير صحيح لأنه بغير نية. إذن هذه الشروط منطبقة في كل عبادة. ما هي هذه الشروط 5 الخاصة بالسعي؟ قال: أولا الموالاة، ومعنى ذلك أنه يوالي ماذا؟ بين أشواط السعي، ومعنى ذلك أنه لو فصل فصلا طويلا بمعنى سعى شوطا شوطين ثم أحس بإعياء وإرهاق ونحو من ذلك فذهب قال أنا أذهب إلى وأستريح الفندق، بعد ذلك إذا أصبحنا أكملت يقال له ما عند ذلك لا تكمل ولا تبني، وإنما يجب عليك أن تستأنف من جديدي. هنا الموالاة بين أشواط السعي وليس بين الطواف والسعي، بمعنى الإنسان بعد أن طاف أحس بالإرهاق فقال أستريح لا حرج، فالموالاة بين الطواف وبين السعي من باب السنة، فالسنة أن يسعى بعد طوافه، لكن حس بنوع من الإرهاق ونحو من ذلك فقال أستريح وأسعى بعد ذلك لا حرج، لأن الموالاة بين السعي وبين الطواف من باب السنة. لكن بين أشواط السعي هنا عد من باب ماذا؟ من باب الشروط. ومعنى ذلك أنه لو أحس بالإعياء والإرهاق ولا يستطيع إكمال ذلك أي سبعة أشواط فذهب واستراح استراحة طويلة، فعند ذلك لا يقال له أكمل كم سعيت في السابق، وإنما يقال له ما لا استعنف السعي من أوله لأن الفاصل كان طويلا. الأمر الثاني والشرط الثاني قال المشي مع القدرة، أي كما قيل في ماذا؟ في الطواف. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يمشي على قدميه وأن يسير على قدميه وليس هناك ما يضر به أو بصحته، فعند ذلك يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يسعى سائرا على قدميه. لا يقول مثل الآن هذه العربات أصبحت كهربائية والحمد لله أركب لعل أجرتها يسيرة وقد تكون أحيانا ببلاش أو نحو من ذلك، فأخذ عربية فأدف أركبها، لا يقال هذا، عند ذلك لا يصح. لكن إذا كان الإنسان محتاجا يعني قد يستطيع أن يمشي قليلا، لكن أن يمشي هذه السبعة الأشواط قد يكون في ذلك شاقا عليه جدا لا يستطيعه، أو قد يضر بذلك يضر ببدنه، فعند ذلك مثل هذا يقول لا حرج بأن تمشي أن تركب أو تركب على يعني تدفع بعربية أو مثل هذه أو على دابة أو نحوها، أو يكون محمولا كذلك على الأعناق، لا حرج في ذلك إن كان يصعب يشق عليه هذا المشي. أما إن كان قادرا عليه فعند ذلك يعد هذا من الشروط، ومن تركه معنى ذلك أن بمعنى كما يقال الإنسان قد يكون غنيا يقول الحمد لله أحمل على الأعناق وأدفع لهؤلاء ما يعني شيئا قليلا ما لن يكون شيئا كثيرا، أو أركب على هذه العربة وهي استئجارها قد لا يكون كثيرا، لا يقال ذلك، وإنما هذه عبادة فلا بد منها ولا بد من المشي فيها، لكن لا شك أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان قادرا فلا يجوز له الركوب. الشرط الثالث في ذلك قال وكونه بعد طواف نسك، بمعنى أن الطواف هنا والسعي هنا بخلاف الطواف قبل كما قلنا نبهنا عليه قبل قليل، فالطواف عبادة مستقلة بذلك يشرع للإنسان أن يطوف في أي ساعة من ليل أو نهار، يطوف في نسك وفي غير نسك، فهي عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، بخلاف ماذا؟ بخلاف السعي، فالسعي لا يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى به إلا أن يكون ذلك في نسك، يعني لا يقول إنسان أنا كما طفت سبعة أشواط تقربا إلى الله سبحانه وتعالى سأسعى سبعة أشواط تقربا لله سبحانه وتعالى، ما الفرق؟ أنا الآن طفت للعمرة سأطوف طوافا آخر تقربا، يجوز؟ نقول نعم يجوز ويشرع، بل كما قلنا قبل قليل الإمام مالك يقول ينبغي للآفاق أن يكثر من الطواف. طيب يقول أنا أفعل مثل ذلك في السعي، سعيت قبل الآن للعمرة فالآن أريد أن أسعى بين الصفا والمروة أمشي هذه الخطوات لله سبحانه وتعالى، يقال له لا، فهذا لا يشرع إلا في نسك. من أجل ذلك قال وكونه بعد طواف نسك، ومعنى ذلك لعلي نبهت إلى أمر فيما يتعلق بصفة الحج. سبق أن قلنا بأن الآفاق إذا جاء إلى مكة وكان متمتعا فإنه يطوف ماذا؟ يطوف للعمرة ثم يسعى للعمرة، إن لم يكن متمتعا لم يكن معتمرا فهو المفرد أو القارن، فأول طواف يطوفه ماذا؟ طواف القدوم، له أي للقارن والمفرد كما قلنا أن يسعى بعده سعي الحج، إذن هذا السعي للحج كان بعد طواف نسك وهو طواف القدوم، ولذلك قلنا في السابق ليس لهذا المتمتع الذي طاف وسعى لعمرته أن يقول أطوف طوافا آخر نافلة ثم أسعى سعي الحج مقدما له، لماذا؟ لأن هذا الطواف الثاني ليس طواف نسك، وإن كان طوافا مشروعا لكنه ليس طواف نسك، فلمن شرط السعي أن يكون في طواف نسك، سواء كان طواف قدوم وهو سنة أو كان طواف إفاضة وهو طواف ركن في أيام الحج كما مر معنا اليوم العاشر بعد أن يقف وبعد أن يرمي الجمار ونحوها، يأتي إلى مكة يوم العاشر فيطوف هذا الطواف طواف ركن ويسعى بعده سعي الحج، إذن فهذا السعي لا يكون إلا بعد طواف نسك. عند ذلك قال في الشرط الرابع في هذا الباب قال وتكميل سبعة أشواط، إذا لابد أن تكون هذه الأشواط بالنسبة للسعي سبعة أشواط، وقد سبق في بيان صفة الحج والعمرة أن الذهاب من المروة أو من الصفا ابتداء إلى المروة هذا الذهاب وحده يكون ماذا؟ سعيه، أي سعية واحدة، والرجوع من المروة إلى الصفا سعية أخرى، بمعنى ليس الشأن في السعي كالشأن في الطواف، لأنه في الطواف كما قلنا من الحجر إلى الحجر مرة أخرى هذه طوفة واحدة، أما هنا فالسعي الواحد من الصفا إلى المروة، فالرجوع إلى الصفا مرة أخرى تكون ماذا؟ بشوطين، فذهابه سعية ورجوعه سعية أخرى. هنا قال ماذا؟ تكميل السبعة، فلا بد أن تكون سبعة. نبهنا سابقا بأنه لو ابتدأ من المروة، بمعنى أنه أتى ويرى الناس هؤلاء يقفون على هذا الصفا والناس يقفون على الجبل الآخر المروة، كل يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، ولم يسأل ولم يعلم في حد ذاته أنه البدو يكون من الصفا، فبدأ من المروة، فعند لما أكمل سبعة أشواط نقول بأن هذا الشوط ماذا؟ أصبح الشوط الأول شوط غير صحيح. فإذا سألنا نقول أنت الآن طفت أو سعيت ستة أشواط فقط، لأن السعي من المروة ابتداء إلى الصفا الأول هذا ماذا؟ لا يكون محسوبا، فلا بد أن يكون البدء من ماذا؟ يبدأ من الصفا. فمعنى ذلك أن هذا الحساب من جهة العدد يكون ماذا؟ غير تام. هذه واحدة. الثانية الصورة الأخرى لعله يقصر، لابد أن يكون ما بين الجبلين ما بين الصفا والمروة، يعني يصل إلى من هنا إلى هنا، فلو كان دون ذلك يعني هذا الصفا وهذه المروة فلابد أن يأتي إلى الصفا ولابد أن يصل إلى المروة، فلو كان دون ذلك يعني قبله فهذا يصبح ماذا؟ لم يكمل هذه السبعة الأشواط وإنما أصبح دونها. وأوضحنا سابقا بأن الصعود إلى الصفا أو الصعود إلى المروة هذا ليس بلازم، وإنما إلى حد ماذا؟ حد الجبل. ولذلك قلنا بأن بالنسبة للمرأة وخاصة في السابق لما مقتضيات الجبل الصعود على الصخر ونحوها بأن الأولى بالمرأة ألا تصعد، فمعنى ذلك أن سعيها سعي صحيح وهو من غير الصعود إلى الصفا وإلى أعلى المروة، فإن ذلك فقط يعد من باب السنة وليس من باب الواجب. إذن لا بد من تكميل هذه الأشواط السبعة ولا بد من التكميل في حدها كذلك، وهو ما قاله في الشرط الذي يليه، قال واستيعاب ما بين الصفا والمروة، لابد أن يستوعبهما، فلو كان دون ذلك فمعنى ذلك أنه ما أتم هذا السعي وكان في ذلك نوع من القصور وأصبح السعي غير صحيح. ولذلك نبه ما أشرنا إليه، قال وإن بدأ بالمروة لم يعتد لماذا؟ بذلك الشوط، فمعنى ذلك أن هذا الشوط الذي ابتدأه لا يحسب ولا يكون داخلا في الحساب، فلا بد أن يأتي بشوط ثامن حتى يكون انتهاؤه بماذا؟ انتهاؤه بالمروة. هذا السائل يقول ذكرتم أن من تجاوز الميقات عمدا يأثم، فهل من تجاوز الميقات لأداء العمرة يأثم؟ فالعمرة سنة في أصلها، فكيف الجمع في ذلك؟ الجمع في ذلك لأنك إذا دخلت في العبادة لابد أن تأتي بها كاملة، يعني أنت قبل أن تأتي بالعبادة يقال لك إن شئت أن تعتمر وإن شئت أن لا تعتمر، يعني إذا أديت الواجب الذي عليك، لكن إذا دخلت في العبادة فلا بد أن تأتي بأركانها ولا بد أن تأتي بشروطها ولا بد أن تأتي بواجباتها، وإلا فإنك تأثم، بل ماذا؟ بل تلزمك الفدية. لا يقول. ولذلك ذكرنا مرارا وسابقا تكرارا ذكرنا بأن الدخول في النسك موجب لماذا؟ موجب لإتمامه وإكماله. فلو دخل الإنسان بمعنى العبادات غير ما يتعلق بالنسكين من حج أو عمرة، المتطوع كما قيل أمير نفسه، بمعنى دخلت في الصيام ثم دعيت أو إلى آخره فلك أن تخرج. أما فيما يتعلق بالنسك حجا أو عمرة فإذا لبيت ودخلت في النسك ليس لك أن تخرج. ولذلك أوضحنا مرارا بأن من يأتي إلى مكة فيجد الزحام بخاصة في رمضان ورحوها عند العمرة فلا يشاء له بعد ذلك أن يقول الآن زحاما سأرجع، بل يقال له لا بد أن تتم. بل لعلنا أشرنا بأنه لو حصل منه إفساد لنسكه، وهذا النسك كما قيل ليس فرضا وإنما تطوعا، يلزمه بعد ذلك الإتيان بماذا؟ بالنسك الصحيح، بمعنى إنسان حج أدى الفرض الذي عليه وانتهى، ثم لما جاء في حج تطوعي حصل منه الإفساد، بمعنى حصل الجماع قبل التحلل فعند ذلك يقال له ماذا؟ يقال له يجب عليك أن تتم نسكك وأن تجتنب المحظورات وأن تفعل الواجبات، وإلا لزمك كما يقال تلزمك الفدية في فعل المحظورات والدماء بترك الواجبات، بل ويلزمك أن تأتي بحج آخر بدله. إذن ليست المسألة يقول أنا كنت متطوعا إذن أنا أصبح أن أفعل من العبادات ما شئت وأصبح أنا أمير نفسي، لا ليس له ذلك مطلقا، وإنما عليه أن يلتزم بالعبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضحنا لما حج والله سبحانه وتعالى أمر بحج مجمل، ولله على الناس حج البيت لما استطاع عليه سبيلا، ثم ذكر فيما يتعلق بالبقوف بعرفة بالمشعر الحرام ونحوه ذكر الطواف، لكنه لم يأتي ببيان ذلك وتفصيله وإيضاحه أي بيانا مفصلا موضحا. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال ماذا؟ خذوا عني مناسككم. فالأصل في هذا أن يكون كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب التزامه ولا يجوز تركه. ما حكم من يفضل زيارة القبور من الحج وما حكم من عنده مال ولا يحج؟ السؤال الذي بدأناه فيما يتعلق بمن يفضل زيارة القبور على الحج، هذا في الواقع طبعا لا يكون من مسلم يفضل زيارة القبور على الحج مطلقا، بل أوضحنا مرارا وتكرارا فيما يتعلق بمناسك الحج فيما يتعلق بزيارة القبور، وأن زيارة القبور لا ينبغي شد الرحال إليها، ومعنى ذلك أن الحج هنا المقصود هو الحج لهذه القبور بما ذب شد الرحال إليها. ولذلك تجدون أحيانا نسأل الله السلامة بعض الطوائف البدع التي غلت في القبور وتعظيمها وتشييدها والطواف بها ودعائها يسمونه حج القبور، ولعلهم يفضلون حج القبور على حج بيت الله الحرام. هذا في الواقع لا كلام معهم، لأن هذا في الواقع مناقض لشريعة الإسلام، وأوضحنا مرارا وتكرارا لأنه لا يشرع للإنسان أن يقصد القبور وأن يشد الرحال من أجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا في بيان صريح له عليه الصلاة والسلام، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معنى لا يقصد الإنسان بسفره الطاعة والتقرب في مكان إلا لهذه المساجد الثلاثة. وهذا كما قلنا لا يعني ذلك أن الإنسان لا يسافر للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم أو ما شابه ذلك، وإنما أن تقصد هذا المكان لأجل التعبد فيه واعتقاد الفضل فيه، هذا لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة. ولذلك أوضحنا أنه مما ينبغي فيما يتعلق بمن يأتي إلى مسجد المدينة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يكون قصده هنا لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل السلام والذي هو مقصود الزيارة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق في كل مكان، وإنما ينبغي أن يكون قصده هنا هو قصد هذا المسجد للصلاة فيه، فإذا ما وصل إليه له بعد ذلك أن يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي القبور الأخرى. فمعنى ذلك أن هذا ما يسمى بحج القبور في الواقع خلاف منهج الإسلام، بل هو مقتضى لتعظيم هذه القبور وتعظيم أهلها، ومن ثم كما تلحظون صرف بعض أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فتعبد هذه القبور ويعبد سكانها ويسألون من دون الله وتذبح لهم ويطاف بقبورهم وتشهد على قبورهم ويسألون من دون الله، فهو الشرك الذي لا خفاء فيه. ولا شك أن المسلمين في حاجة إلى يعني إظهار وبيان هذا الضلال الكبير الواقع فيه كثير من مجتمعات الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسلامة. ثم قال ما حكم من عنده مال ولا يحج؟ لا شك أنه سبقت الإشارة إلى أن من شرط الحج هو الاستطاعة، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا شك أن البعيد أن استطاعته بالزاد والراحلة، ومعنى ذلك أن من لم يكن معه مال لا يستطيع الوصول أو تكلفة الآن ما يسمى بالحج وأصبح له تكلفات معروفة تختلف من بلد إلى بلد، من لا يملك ذلك فيكون غير مستطيع فلا يلزمه. من أصبح مالكا لهذا المال أصبح ماذا؟ واجبا عليه، فإن ترك بعد ذلك يكون آثما بهذا، أنه مر معنا بأن الحج واجب على الفور، فيجب عليه أن يبادر إلى ذلك ليؤدي هذه العبادة التي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها. السؤال الآخر قال هل يجوز أن يطوف مع صبي وينوي عنه في غير النسك، ما هذه غير النسك، هذا معنى بها بمعنى لعله هو النسك له، والولد فقط مجرد طواف بمعنى لا يريد أن يؤدي به عمرة تامة أو شيئا من ذلك. طبعا هو على الأصل المذهب، أصل المذهب أنه لا يجوز، وأنه لا بد أن يكون الطواف لوحده لنفسه وللغلام طواف مستقل. هذا من حيث المذهب لبيانه وإيضاحه، فأنه لا بد أن يكون طوافا مستقلا للحامل وطواف مستقل بالمحموم، يعني لا يكون الإنسان له معه نيتان. لكن الذي يفتى به ويفتي به المشايخ الآن، الشيخ عبد العزيز الشيخ العثيمين وسائر الغالب من يفتون خاصة مع الزحام، أنه يجوز للإنسان أن يعني يطوف وهو حامل أو دافع للإنسان، ولا حرج في ذلك. قال: أتمسح بالركن اليماني أو أقبل الحجر الأسود؟ يقول: جهته بعد ذلك الذي يكون عن يساره، فهل هذا يبطل الطواف؟ يعني مفهوم سؤاله يقول بأن الأصل أنكم قلتم بأن من شرط الطواف أن يكون ماذا؟ البيت عن يساره. فهنا إذا مسح الحجر الركن اليماني أو كذلك استلم الحجر الأسود أو قبله، فهذا سيكون ماذا؟ متجه إليه. نعم، نقول في حال الاتجاه أنت لا تتحرك، لأنه ما يمشي أن يتحرك وهو يمشي، فهو في حال التحرك هنا سيتوقف، عند ذلك يستلم أو يقبل أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يسير. إذن هذا في الواقع لا إشكال فيه فيما يظهر. ما حكم أن يطوف حول فوق الكعبة؟ هل هي داخل في المسجد؟ بمعنى أن يقول يعني الآن في الأدوار العليا وهو أعلى من أصل الكعبة، فهم في الواقع يقولون، وهذا لعله سيأتينا في باب البيوع ليس بعيدا، بأن كما يقال الفوق يتبع القرار، بمعنى لو إنسان في ناطحة السحاب سيستقبل ماذا؟ سيستقبل كعبة ويستقبل جهتها، وهذا من سابق من قديم، يعني من يكون على جبل أبي قبيس يقولون في مكة الكعبة في الوادي والجبل أعلى منها، إذا الذي سيصلي سيكون ماذا؟ مستقبلا ماذا؟ إذا كان اعتبر في الكعبة هي فقط الحد البناء، فهي في الواقع على كل حال يأخذ هذا الحكم ما يكون عاليا عليه، فالذي يطوفه في الواقع يطوف حول الكعبة. لكن الذي قد يقول هنا في مثل هذه الحال، معنى إذا لم يكن الوقت وقت الزحام ولم يكن هناك شدة، فلا يكون إنسان يطوف من الأعلى وكما يقال الأسفل يكون فاضيا أو فارغا، لأن كان حتى العلماء سابقا يقول لا يجوز الإنسان يطوف على الأروقة وهي كانت مسقفة، وإذا كان يعني لا يضطره إلى ذلك نوع من الزحام، لأنه في الواقع يكون يعني إذا كان ما كان حول البيت فاضيا ثم هنا وجدنا إنسانا يطوف من الأعلى، هذا كأنه يقال له بعد ذلك أنك لم تطوف على البيت، وهو الله سبحانه وتعالى وليطوف بالبيت، فهو أصبح الآن كأنه ليس طائفا بالبيت. لكن كان هناك الأمر زحام فالأمر في ذلك ساعة والحمد لله. قال: إذا كبر تكبيرة ثامنة للطواف ناسيا ثم تذكر أنه قد أكمل 7 أشواط، هل يشترط له إكمال شوطة أم لا؟ لا يشترط له، بل يلزمه أن لا يكمل، لأن هذا يصبح زيادة، وأحيانا الزيادة تكون مؤثرة في العبادة مبطلة لها، لكن أحيانا لا تكون مبطلة لها لكنها لا تجوز. يعني من يصلى المغرب 4 ركعات يقول لماذا كل الصلوات ما بين 2 عدد زوجية إلى المغرب 3، أنا سأزيد 4 من في هذه الصلاة، ما حكم صلاته؟ هذه تبطل الصلاة كلها. لكن من طاف 7 أشواط ثم قال ماذا أزيد شوطا رابعا ثامنا، أو أحيانا يقول احتياطا، وهذا نبهنا إليه في رمي الجمار حين يكون معه 10 حصيات أو نحوها من باب الاحتياط، فرمى 7 حصيات وهو تأكد ثم معه بقية هذه قال هذه زيادة، هذا نقول لا ما يجوز، والزيادة هنا أشبه بالنقص، وهو أقرب ما يكون كما في الحديث أن الوضوء 3، بمعنى أن الواجب في الوضوء هو مرة والثانية والثالثة من باب السنة، فمن زاد فهو من باب الاعتداء، الاعتداء في الوضوء، لكنه ماذا؟ لا يبطل الوضوء، لكن نقول إن هذا لا يجوز، والإنسان ما ينبغي له أن يقف عند السنة ولا يزيد عليها. نختم لعلي بهذا السؤال. قال: هل كثرة الكرام أثناء الطواف والسعي مع صديق يؤثر فيهما من جهة الصحة؟ لا، ولذلك أشرنا إلى الحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق فلا يقول إلا خيرا، مع ذلك لو تحدث مع زميل أو نحو من ذلك فأخذ هذا الطواف كله أو أغلبه فطوافه صحيح إذا حقق الشروط والأركان ونحو من ذلك كلمة من المبطلات، لكنه في الواقع ينبغي أن يشغل نفسه ويشغل هذه العبادة بالدعاء لله أن يغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.